رحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد العرفج الشيخ عبد الله المنيف الشيخ قاسم في موضوع بر الوالدين وعظم حقهما وخطر العقوق لهما، وقد بينوا جميعا ما يجب في هذا الموضوع العظيم، وفي بعض ما ذكروه كفاية ومقنع لطالب الحق في وجوب بر الوالدين والعناية بحقهما والحذر كل الحذر من عقوقهما، ولا ريب أن عقوقهما من أقبح الكبائر، كما أن برهما من أعظم الواجبات والفرائض، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. إن المقصود من هذه النواة الندوات وأشباهها وهكذا المحاضرات، المقصود العلم والعمل، المقصود توجيه المستمعين إلى ما يجب عليهم وإلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يعنى بما يسمع ويحقق العلم بالعمل، فإن الحجة تقوم بالعلم وتكون العاقبة أشد خطرا إذا لم يطبق المؤمن ما سمع مما يجب عليه أو يحرم عليه. فالواجب علينا جميعا الامتثال لأمر الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله، ثم التبليغ إلى من وراءنا. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ويقول: بلغوا عني ولو آية. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم النحر أمر بالتبليغ، وقال: في يوم عرفة وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجاء يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. فالواجب علينا أيها الإخوة في الله الاهتمام بالعلم والعمل جميعا، وهذه الندوات وأشباهها من نعم الله جل وعلا، ومما تقوم به الحجة، ومما يحصل به البلاغ لما يكون فيها من علم وخير. وبر الوالدين في كتاب الله الشفاء والكفاية فيما يتعلق ببرهما، ثم جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤكد ذلك. فمن تدبر كتاب الله عز وجل وجد فيه من الدلالة على وجوب بر الوالدين ما يشفيه وما يحرك قلبه ويجعله يعتني بهذا الواجب أعظم عناية. فالله قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، جعل حق الوالدين مقرونا بحقه سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. حق الله اعظم الحقوق، وهو توحيده واخلاصه وعدم الاشراك به، ثم قرنه بحق الوالدين وبالوالدين احسانا. فلولا ان حقهما عظيم لما قرن بحق الرب عز وجل الذي هو اعظم الحقوق وهو توحيد الله واخلاصه. وفي آية بني إسرائيل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إليك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فسمعتم هذه الآيات وقرأتموها. ويقول جل وعلا أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فجعل شكر الوالدين مع شكره سبحانه وتعالى. وكل منكم يعلم ما يعانيه الوالدان في حق الولد من صعوبات ومشاق وتعب من جهة التربية ومن جهة النفقة ومن جهة العلاج ومن جهة إحضار ما يحتاجه الولد إلى غير ذلك. ولا سيما الأم فإن مشقتها أكبر وتعبها أكثر، ولكنهما جميعا شريكان في وجوب برهما والإحسان إليهما والعناية بحقوقهما. وإن كان حقها أعظم وأكبر، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما قال له يا رسول الله من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. جعله في الرابعة. واللفظ الآخر قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب لك. هذا واضح في عظم حقها وأنه مقدم على حقه. وكل منكم يعلم ما تعانيه من التعب أكثر مما يعانيه الوالد. أما عقوقهما فكذلك من أكبر الكبائر، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقول ثلاث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فجعله مع الإشراك. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال وكان مستكبرا جلس ألا وقول الزور ألا وشاهد الزور. هذه ثالث شاهد الزور وقول الزور. هذا يدل على أن العقوق الوالدين وشاهد الزور من أكبر الكبائر بعد الشرك. فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من هذه الكبائر العظيمة. وأعظمها الشرك بالله وصرف العبادة وبعضها لغيره سبحانه وتعالى، كدعاء الأصنام والكواكب والأشجار والأحجار، أو دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم شفاء المرضى ورد الغائب وطلبهم المدد المدد ونحو ذلك. هذه أشياء واضعة من كثير من الناس، وهذا أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأكبر الكبائر. في كثير من الأمصار يجيء الرجل أو المرأة إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اسم مريضي اقضي حاجتي المدد المدد. هذا عن الشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. كما يفعل الوثنيون سابقا عند الأصنام أو عباد الكواكب مع الكواكب، وهكذا غيرهم من أنواع المشركين. فأعظم الذنوب وأقبحها الشرك بالله عز وجل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا هو أعظم الذنوب، أن يدعى غير الله من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الجن أو الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك. يسألون قضاء الحاجة، شفاء المريض، رد الغائب، إلى غير هذا مما يفعله عباد الأموات وعباد الأصنام وغيرهم. هذا هو أعظم الشرك، وهذا هو أقبح الذنوب، وهذا ضد التوحيد، ضد لا إله إلا الله، ضد توحيد الله والإخلاص سبحانه وتعالى. ثم يلي هذا ما سمعتم من العقوق، وهو إيذاء الوالدين وعدم الإحسان إليهما قولا أو فعلا، سبهما ولعنهما وإيذاؤهما بالكلام السيء من أقبح العقوق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا الحديث قال يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل لوالديه. واللفظ الآخر من أكبر الكبائر شتم الرجل لوالديه. إذا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ استنكروا هذا، يعني مستنكر شرعا وعقلا وفقرا. وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني يسب الناس يسبون والديه، إذا سب الناس سب والدين سب والدين، فصار سابا لوالديه لأنه سبب في سب والديه نسأل الله العافية. وسمعتم الحديث ذكره المشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، فسألوه فبين لهم قول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قل آمين آخر منها أنه قال رغم أنفه. ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. هذا وعيد عظيم أنه أدركهما ولكن لم يحسن إليهما ولم يقم بحقهما فلهذا لم يدخله الجنة، لم يكون سبب لدخوله الجنة لعقوبة. نسأل الله السلامة. فالعقوبة لهما والإيذاء لهما بالكلام أو بالفعل من أقبح الكبائر. كذلك قطع النفقة عنهما إذا كانوا محتاجين ضعيفين محتاجين وهو يقدر من أقبح الكبائر، لأن هذا عقوب واحد احتاج إليه وهو يقدر على الإنفاق عليهما ثم قطع ذلك عنهما كان ذلك أيضا من أقبح العقوب. والعقوب له عقوبات كثيرة سمعتم بعضها، منها أن الوالد قد تجاب دعوته على ولده بسبب العقوب فيخسر الدنيا والآخرة. قصة الزواج معروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان الزواج عابدا له صومة عابد معتزل الناس، فجاءت امرأة جاءت أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، ولم يجبها واستمر في صلاته. ثم جاءت مرة أخرى ثانية فقال يا جريج، فلم يجبها، قال أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاته. ثم جاءت الثالثة وصلت في الصلاة أيضا صلي، فقالت يا جريج، فقال أمي وصلاتي، فقالت إن ذلك اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المنشأة ينزعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأجيبت دعوتها وسلطت عليه امرأة لغي ببني إسرائيل. قالت لجماعتها لأفين جريجا، فجاءت إليه تدعوه إلى نفسها فلم يلتفت إليها، فمكن نفسها من راع من الرعاة فحملت. فلما وضعت سئلت ممن هذا الولد، قالت من جريج، كذبت عليه قالت إنه من جريج. صدق أولئك الذين هم أهواء ولهم قصد سيء في جريج، فجاءوا إليه بغير حجة ولا برهان، هذا وصومعته وكلموه وأوذوه وعذبوه لأنها قالت إن هذا الولد من جريج. فصلى ركعتين ثم قال أعطوني الصبي. فجاء الصبي وضع إصبعه على بطنه وقال من أبوك؟ قال أبوي فلان الراعي. ثم أبوك أنا أبوي فلان. وأنطق الله الصبي الصغير لبراءة هذا العابد، لكنه عوقب بسبب أمه. فعند ذلك استسمحوه قالوا نعيد إليك صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدها علي من طين. المقصود أن خطر العوق عليه الدنيا والآخرة جميعا، والبر فائدته عظيمة ومصالحه كثيرة، ومن أسبابه دخول الجنة والنجاة من النار. هو عمل صالح، فالبر من أسباب دخول الجنة والعقوبة من أسباب دخول النار. وسمعت ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة أهل ولد الرجل ولد أبيه، إن أبر البر وفي الأطلاق من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، فكيف بأبيه؟ وسمعتم أيضا قول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبويك أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كالأعمام ونحوهم والأقوال والأخوات والخالات ونحو ذلك. هذا من حقهما بعد الوفاة، الاستغفار لهما والصلاة عليهما والدعاء لهما، ومن ذلك صلاة الجنازة، وإنفاذ عهدهما يعني وصاياهما من بعدهما إذا كانت وصايا شرعية تنفذ، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاء. قال ابن عمر رجل من الأعراب في بعض الشارع تسلم على ابن عمر كما سمعته في الندوة وانتسب له وخبره أنه ابن فلان، وكان أبوه صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. فلما عرفه ابن عمر وأن أباه كان صديقا لعمر كان معه حمار يرتاح عليه، يعني مع الناقة التي يركبها، معه يركب الناقة ويرتاح بعض الأحيان على الحمار. فلما عرفه أعطاه الحمار وأعطاه العمامة وقال اشد بها رأسه، وأعطاه الحمار يركبه. فقال له بعض الناس إنهم الأعراب يكفيهم القليل يا أبا عبد الرحمن، قال إن أباه كان ودا لعمر. وقد سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وسمعتم أيضا خبر الرجل الذي كان في من قبلنا عن الغار وما جرى لهم من المصيبة وما حصل لهم من الفرج بأسباب أعمال طيبة فعلوها. فالأعمال الطيبة سبب السعادة في الدنيا والآخرة، والأعمال الخبيثة سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، والعقوبة من الأعمال الخبيثة، والبر من الأعمال الطيبة الحسنة. هؤلاء ثلاثة حديثهم عظيم، حديثهم عظيم وفيه عظة وذكرى، ولهذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأنهم كانوا في من قبلنا، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، أن ثلاثة لما دخلوا غارا أعواهم فيه في الليل والمطر، كما عليهم الليل والمطر، فدخلوا غارا فلما صاروا فيه نزلت صخرة كبيرة سدت عليهم الغار، لا يستطيعون دفعها، ما يقدرون على أن يدفعوها لعظمها. وهذه الحكمة، ساقها الله من فوق الجبل انحدرت بأمر الله حتى سدت عليهم الغار لما أراد الله من العظة فيما وقع لهم. فتراودوا بينهم ماذا يفعلون، فقالوا إنه لا يخلفكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني تلجأوا إلى الله وتبرعوا إليه في هذه الشدة. والشدائد لها شأن، حتى صار كفار من قريش وغيرهم عند الشدائد ينسون آلهتهم ويبرعون إلى الله وحده ويخصونه بالدعاء سبحانه وتعالى. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لشيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق اللبن يسقى بعد العشاء المعروف عند الفاجر، فجئت ذات ليلة وقد ما أبي طلب الشجر تأخرت عنهما، فوجدتهما نائمين فوقفت عليهما أنتظر إيقاظهما وقدحوا على يدي، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، والصبية تضعون تحت قدمي فلم أزل أنتظرهما حتى برق الفجر واستيقظا، فسقيتهما غبوقهما، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء، ولا شك أن هذه بشرى لم تدر وجيبك. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد من يحب الرجال النساء، وإني أردتها فأبت علي، يعني أرد هذا الزنا فأبت علي، ثم إنها ألمت بها سنة حاجة في المستقبل فجاءت إليه تطلبه المساعدة، فقال: لا، حتى تمكني من نفسي. فخضعت لهذا بسبب الحاجة وأعطاها 100 دينار و20 دينار من الذهب. فلما جلس بين رجليها خافت وقال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فعند ذلك خافه أيضا هو وقام عنها وترك لها الذهب، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أيضا زيادة لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان في أجرة وأعطيت كل أجر أجرة إلا واحد ترك فرقا من شعير أو قال من ذرة لم يأخذه الأرض لم يأخذه، فنميته له حتى صارت منه إبل وبقر وغنم ورغيف، نمى هذا اللي عنده من الطعام حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورقيق. ثم جاءه صاحبه يقول: أعطني حقي. فقال: كل ما ترى من حقه، كل هذا ترى كله من حقه، يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: اتق الله يا عبد الله ولا تستهزئ بي. قال: إني لا أستهزئ بك، إنه مالك كله. فاستاقه كله ولا تكون شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فرجعنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كلها أخرى يرثون. هذه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة في جزاء من أحسن إلى والديه وبرهما وعفى عن الفواحش وأدى الأمانة، هذا أدى الأمانة وهذا عفى عن الفاحشة وهذا بر والديه. فلسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم القيام بحق الوالدين وبحق الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفق الجميع للقيام بحق الله وحق عباده، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يجزي المشايخ عن ندوته الخيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل الله من الجميع تقبل ووفق الأطفال وخداهم وأصلحهم وأكرهم بالحق. هذا خطاب مختصر إلى تخت عشير وزارة العدل المسكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جاءتني خطاطة من ورق بها دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الجامع الكبير بالرياض، وفيها فجر الأحد، تفسير ابن كثير، فتح الباري، الفتاوى، بلوغ المرام، سنن أبي داود، بذل المجهود، عون المعبود، المسند لأحمد، وفجر الاثنين، فتح الباري، الفتاوى، وبلوغ المرام، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، ومصطلح الحديث، وألفية العراقي، والتبصرة والتذكرة، وفي فجر الأربعاء التبصرة، وفجر الأربعاء تفسير ابن كثير، وهدى الساري، والفتاوى، وفرائض وصحيح مسلم، وقرة عيون الموحدين، وفي فجر الخميس إرواء الغليل، وفتح الباري، وفرائض صحيح وفرائض وصحيح مسلم، والاستقامة، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، والفتح الرباني، والفتوى الحموية، وكتاب التوحيد جلاء الأفهام، والأحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء تفسير ابن كثير، وزاد المعاد، فتح الباري، وسنن النسائي المجلد الثاني وصحيح مسلم. وربما إن شاء الله يعني نصورها ونطبع منها أعداد. هلا هذه فيها أخطاء، لابد فيها أخطاء. الدروس هذه الدروس لما ذكرها الكاتب بعض الأخطاء في ترتيبها. الدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء والخميس صباحا هنا في هذا الجامع. هذا من ثمان سنين، هذه السنة التاسعة بعدما جينا من المدينة. هذه دروس مستمرة الحمد لله، وهي مثل ما سمعتم لكن في بعضها زيادة ونقص. والدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس في صحيح البخاري مستمر في يوم الأحد والاثنين والخميس، وفي يوم الأربعاء مقدمة صحيح البخاري، وبعد انتهائها تعود الدراسة في البخاري نفسه، ليس الدراسة في فتح الباري، الدراسة في صحيح البخاري لا في الفتح. أما الفتح إنما يرجع إليه عند الحاجة، الباري إنما يراجع عند الحاجة في بعض المسائل. فيه أيضا صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس، صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس، المتن صحيح مسلم. فيه أيضا بلوغ المرام في يوم الأحد ويوم الاثنين، بلوغ المرام في آخر بلوغ المرام. وفيه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يوم الأحد والاثنين والأربعاء. فيه سنن أبي داود يوم الاثنين، وهكذا فيه العراقي يوم الاثنين، فيه جلاء الأفهام في يوم الأحد، فيه تفسير ابن كثير يوم الأربعاء ويوم الأحد أيضا، وفي يوم الخميس إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، فيه أيضا استقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيه صحيح مسلم أيضا كما تقدم، فيه مواريث، فيه الترمذي، فيه سنن الدارمي، فيه حنوية لشيخ الإسلام في العقيدة، في كتاب التوحيد. المقصود أن من أرادها وحضرها استفاد إن شاء الله، سوف يعرف هذه الدروس إذا حضر. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. وفي ليلة الاثنين من كل أسبوع دروس أيضا، ليلة مساء الأحد ليلة الاثنين من كل أسبوع في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في تفسير ابن كثير، في زاد المعالم القيم، في النسائي. نعم. يا شيخ إذا كان شيخ رجل له أم ما تصلي إلا أنها يعني مقرة بالتوحيد، يعني وماتت وهي تأكل الصلاة نهائيا، وعارف الحكم في ترك الصلاة وعلى عقيدة الشرك يعني في الأولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد بهم، هل يضحي لها يستغفر لها؟ لا لا لا، ما كان الشرك لا يقال لا يستغفر لها. النبي صلى الله عليه وسلم استعذ ربه يستغفر لأمه وماتت في الجاهلية، فلم يأذن لها عليه ولم يأذن لها سبحانه وتعالى هذه لا يزورها ولم يأذن لها يستغفر لها، وهكذا لم يأذن لها يستغفر لعمها أبي طالب مع أنه نصره وحماه. وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى فلا يستغفر للمشرك، ولو أنه أمه أنه ماتت على الشرك أو أترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدعى لها، لكن لا يدعى عليها، لا يدعى لها ولا يدعى عليها، لا تسبوا الأموات إن قد أفضل إلى ما قدموا. لكن من مات على الشرك ولو كان والدا ولو كان أما ولو كان أخا لا يدعى له، ولا يستغفر له. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. سوق. الدروس هذه يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء والخميس. الزجاج فاق الزجاج في هذا الجامع. وليت الاثنين فقط. وسأل أحد ليت الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليت الجمعة. نعم. وليت الخميس في خلاص. السؤال الأول ولعلنا نعتبره ملحا وإن كان خارج عن موضوع الندوة. رجل طلق زوجته وله منها 8 أولاد. وبنات أصغرهم لم يبلغوا السنة، وكانت هذه الطلقة الأخيرة، وكان سبب هذه الأخيرة أنه حدث بينه وبينها سوء تفاهم، ذهبت إلى بيت أخيها لزيارة أمها وإخوانها وليس من زعل. ولما ذهب الزوج إلى بيت أخيها لمناقشة سوء التفاهم معه قابله بغضب وألقى عليه الكلام، أغضب الزوج وطلب منه ورقة الطلاق أخته، ولم يكن في نية الزوج تطليق زوجته، ولكن أخاها أغضبه فطلق زوجته وفي حالة غضب، والزوج يريد استرجاع زوجته. أفتونا في ذلك، على العلم أن الزوج في حالة حيض وليس الأخ المذكور هو ولي أمرها وإنما أبوها موجود. هذا هو فتوى هنا. تجي في البيت وننظر في الأمر، تأتي في البيت أنت صاحب الطلاق وننظر في الأمر مع وليها ومع المرأة أيضا مع العادة حتى لا يكون هناك شيء من التغيير. ادعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة فعلى الابن أن يترك الصلاة ويجيب الأب، فمحتجا بأن إجابة الأب واجبة وفرض والفرض مقدم على السنة، فما الحكم جزيتم خيرا؟ نعم، هذا هو الأصل، الواجب أن يقدم طاعة والده على النافلة. وهذه قصة الجوائز التي سمعتم، ورد الجوائز كان يصلي نافلة وقدم صلاته على أمه فعوقب بسبب دعائها عليه، لكن إذا سمح الوالد له حتى يصلي يكون له أفضل حتى لا يقطع صلاته. إذا دعاه وسمح له عرف أنه يصلي فلو لا يقول كمل حتى يسمح له حتى لا يقطع صلاته، فإن لم يسمح يقطعه. نعم. والدتي طلبت مني تسمية ابنتي باسم ترغبه هي وهو اسم والدتها، وأنا أرغب أن يسميها بأحد أمهات باسم أحد أمهات المؤمنين أو الصحابيات. أفتونا مأجورين، هل أنظر أو هل أنفذ رغبة والدتي؟ نعم، رغبة والدتي أولى من رغبتهم. إذا كانت الاسم الذي قالت والدتي ما هي محذورة، إذا كانت اسما سائغا لا محذورة فيه، هي قالت بها مريم وتقول بفاطمة أو بعائشة قدم الأم، لأن كلها أسماء جائزة، وفي تقديم ما قالت أمك خير كثير وإرضاء لها، والأمر فيها لا واسع والحمد لله، ولا حاجة إلى أن تعطيها. نعم. وهذا السؤال الآخر مضمونه بعد التلخيص، تشغله رعاية أمه والعناية بها عن الخروج مع إخوانه الصالحين خصوصا يوم هذه الندوة لحضورها وسماعها، وتفوت عليه خير كثير غير هذا، فما رأي سماحته؟ طلب العلم واجب، إذا كان محتاج طلب العلم واجب، فإذا أبى والداه لا بأس أن يعطيهما في ذلك لطلب العلم الواجب، لأن العلم العبد ضرورة إليه، لكن يكون بالأسلوب الحسن، يكون بالكلام الطيب، يطلب منها الرضا والسماح ويقول أنا محتاج إلى طلاب العلم، فيخرج طلاب العلم يحضر الندوة هذه يحضر حلقات العلم، لكن بالأسلوب الحسن طريقة الحسنة. وإذا كان في حاجة إليه وأمكنه يستنيب ذيك الساعة من يقول ذيك الساعة التي يخرج فيها من ينوب عنه إحضار حاجات لهما، فهذا هو الذي ينبغي، يلزمه أن يفعل ما يستطيع من برهما مع الحرص على طلب العلم. وهكذا لو منعاه أن يصلي في الجماعة عليه يصلي في الجماعة ولا يطعهما في ذلك، وهكذا لو منعه من أداء الواجب الذي عليه من زكاة أو من صيام رمضان لا طاعة مخلوقا في نفس الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون بالأسلوب الحسن، لا يكون بالعنف والشدة، يبين لهما ويسترضيهما ويتكلمهما كلام طيب، لعل الله أن يهديهما حتى لا يكون هناك بينهما شيء. أنا رجل هداني الله إلى الحق والحمد لله، ولكن أجد صعوبة في البيت، وأن أهلي يأمرونني على ترك الإخوان في الله ويقولون هؤلاء مثل الفئة الضالة ويمنعونني من فعل الخير ومنعي من الصلاة التي يكون بعدها أحيانا جلسة للقراءة في كتاب أو نحوه، وأنهم لا يستمعون لي لأني حديث ويعاملونني معاملة القسل وعدم الاستماع إلى الأسرطة الدينية ويقولون هذه ضالة إلى آخره. على كل حال عليك يا ولدي تعمل ما تستطيع من الرأي والديك ومراعاة خاطرهما وأهلك بكلام طيب والأسلوب الحسن، لكن لا ليس عليك أن تطيعهما فيما يضرك أو في معصية ربك مثل ما تقدم، كخر طلاب العلم وكخر الصلاة في الجماعة، ولكن بالأسلوب الحسن وكلام طيب، وتسمع الخطة الطيبة وتحثهم، تحث والديك وإخوتك وقراباتك، تحثهم على سماع الشيء لينفعهم بكلام طيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة والتعاظم عليهم، ولكن بكلام طيب والأسلوب الحسن حتى تخرج من غضب والديك وحتى يحصل لك أداء ما وجب الله عليك. هذا سؤال آخر مهم وذو إلحاح على حسب رأيك، هل يجوز لي أن أصلي النوافل بعد ما صليت الوتر بعد صلاة العشاء، علما بأن أحد الإخوان قال لي لا يجوز أن تصلي بعد ما أوترت، أحتج بحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا، نرجو الإيضاح. الأفضل أن يختم صلاته بالوتر في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لكن لا بأس أن يصلي بعد الوتر، إنما هذا على سبيل الأفضلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي بعد الوتر، كان يصلي ركعتين بعد الوتر عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جواز أن يصلي بعد الوتر، ولا حرج في ذلك، ففعله يبين الجواز. نعم. نعم. ركعتين بعد الوتر، هاي شبع الوتر. الركعتين شبع. هاي ركعتين والوتر بقى ولا يحتاج له. الوتر بقى لا يغيره. وإذا صلى ركعتين بعد الوتر فلا بأس، أو صلى في أول الليل أو صلى في أول الليل ثم قام في آخر الليل وصلى ما تيسر ما يحتاج إلى أي شيء. ما الوتر الأول كافي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. لقد توفي والدي في أحد المستشفيات وأبيت إلا أن أقوم بتغسيله وتجهيزه أنا بنفسي، والحمد لله قمت بالواجب على أحسن ما يرام، إلا أني لم أتمكن من الغسل بالنسبة لي يعني الوضوء يعني، وفي حال العجلة ذهبنا به لأحد المساجد في الرياض لنلحق صلاة العصر وصلينا عليه، وأنا حينها على الوضوء الذي صليت به الظهر، وأنا الآن في نفس شك يلازمني هل صلاتي للعصر وعلى الجنازة صحيحة أم لا؟ إذا كنت أمام الفرد لما غسلته من وراء حائل فالوضوء صحيح والغسل هو واجب والغسل سنة، تروس بعد غسل الميت سنة، والوضوء يخلى بين أهل العلم، منهم من رأى أن غسل الميت ينقض ومنهم من رأى أنه لا ينقض، وليس هناك دليل واضح على أنه ينقض الوضوء، لكن لو توضأت كان أولى وأحوط خروجا من خلاف العلماء. فإذا كنت غسلت فرجه بواسطة فرقة لم تمس فرجه هو وضوء صحيح وصلاة صحيحة، فريضة وجنازة الصلاة صحيحة على الصحيح، ولكن مثل هذا إذا تيسر الوضوء يكون أحوط، خروجا من خلاف العلماء القائلين بأن غسل الميت ينقض الوضوء. نعم. إذا فاتت علي على الإنسان بضعة أيام من رمضان لمرض واستمر هذا المرض إلى رمضان الثاني وبعد ذلك عليه القضاء مع الإطعام، هل يخرج كل يوم أم يخرجها جميعا في يوم واحد، ولمن تكون، وهل تجزي النقود؟ إذا استمر المرض من رمضان إلى رمضان ما عليه إطعام يقضي بس المعذور، إذا استمر مع المرض من رمضان إلى رمضان ثم عافاه الله بعد رمضان الثاني يقضي ما فاته من رمضان الأول من دون حاجة إلى إطعام، إنما الإطعام على من تساهل ولم يقضي حتى جاء رمضان لغير عذر، يتساهل وأخر وأخر حتى جاء رمضان ولم يقضي، فهذا هو اللي عليه مع القضاء الإطعام عند جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ما ترك ويطعم عن تفريط يكون أخر لغير عذر عن كل يوم نصف صاع من غوث البلد من أرز أو غيره، يجمع ويعطاه بعض الفقراء ولا يقيط النقود وقطاعات كما أفتى الصحابة، ويجمع يقيط بعض الصحابة قبل الصيام وبعد الصيام والحمد لله. إذا سافر إنسان ما لطلب العلم ومدة سفره طويلة كأربع أو خمس سنين أو أكثر وأبواه يطالبان بالزيارة وهو لا يستطيع ذلك وعليه مشقة وأن يسافر كل سنة ليلبي طلبهما فماذا يفعل؟ سافر لطلب العلم ومدة طويلة كأربع أو خمس سنين وأكثر وأبواه يطالبانه بالزيارة وهو لا يستطيع وعليه مشقة في السفر في كل سنة لتلبية طلبهما ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل في كتابه العظيم فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليك أن خاطبهما بالتي أحسن من طريق الهاتف من طريق التلفون والمكاتبة بالرسائل، ويكفي هذا تستسمحهما وتقول لا أستطيع حتى أكمل، ويكفي الهاتف إذا قدمت عليه أو الرسالة الخطية أو البرقية يكفي هذا والحمد لله، وليس عليك حرج فاتقوا الله ما استطعتم، لكن ما ينبغي لك أن تذهب إلى السافر الخارج إلى بلاد الكفرة مهما استطعت أن تعلم في بلادك البلاد الإسلامية، لأن السفر إلى بلاد الكفرة فيه خطر عظيم لا من جهة العقيدة ولا من جهة الأخلاق، فلا ينبغي المؤمن أن يسافر الخارج للدراسة ولا غيرها إلا عند الضرورة، بل يجتهد في أن يدرس في بلاده إذا تيسر له ذلك ويستغني بذلك عن السفر إلى بلاد الكفرة. نعم. ما هي التميمة العقيقة وما شروطها وما صفاتها وما وقتها؟ وهل يجوز تقسيمها مثل الأضحية إلى ثلاثة أقسام أو أن يعملها وليمة ويجمع عليها أقاربه؟ فالعقيقة يقال لها النكيكة ويسميها بعض الناس التميمة، وهي ذبيحة تذبح عن الولد في يوم السابع، يقال لها عقيقة ويقال لها نكيكة، وهي مثل الضحية يعني سنها سن الضحية، يذبح رمضان أو ثني معز عن الرجل يعني عن الذكر يذبح اثنتين وعن أنثى واحدة، والأفضل يوم السابع، وإذا ذبحها بعدها أجلت، لكن الأفضل في يوم السابع، وهو مخير، إن شاء قسمها على الفقراء والجيران والأقارب، وإن شاء جعلها وليمة ودعا إليها من شاء من أقاربه وجيرانه، وإن شاء قسم بعضها وأكل بعضها مع من حوله من إخوانه وجيرانه، ويسن له يعطي الفقراء منها ما تيسر. نعم. ممكن خاله يعق عنه ولا لازم أبوه يعني هو اللي يعق؟ الأفضل الوالد، وإن عق غير الوالد فلا بأس، الوالد هو الأفضل، هو المسؤول الأول، لكن لو وقع عنه أمه أو وقع عنه أخوه أو خاله أو عمه كفى. والتوكيد يكفي. والتوكيد. نعم. نعم. التوأم اللي هي مثلا تولد اثنين مع بعض في التوأم كذا، كل واحد عن سنتين. التوأم ولدين، إذا كان ذكور ولدين. وإن كان ذكر وأنثى ثلاث. سنتين عن ذكر وواحدة عن أنثى، وإن كان توأم أنثيين كفى ذبيحة عن كل واحدة واحدة. جاء في فتوى نور على الدرب أن الذي تزوج وهو لا يصلي ثم اهتدى وصلى لابد عليه أن يجدد العقد مرة أخرى في الزواج. نرجو منكم تفضيل تفصيل هذا. إذا كانت الزوجة مسلمة وهو لا يصلي فهو كافر، ولا يصح الكافر ينكح مسلما، فالواجب يجدد العقد، لان الله قال جل وعلا لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن، فيجدد العقد اذا كانت تريده ويريدها، يجدد العقد بما تيسر من المهر بحضره شاهدين، ويقول الولي له زوجتك ويقول قبلت ولو لم يذهب الى المأذون فيما بينهم، لان المقصود حل الفرد بطريقه شرعيه، فإذا قال الزوج له زوجتك وهي راضية وزوجتك وقال قبلت على ما تيسر من النهر ولو قليل بحضرة الشاهدين كفى ذلك. نعم. سؤالي عن الاختلاف الطبقي الذي نعيشه في مجتمعنا هنا تحت ما يسمى بقبيلي وخضيري أو حر وصانع، فهذه النظرة المريضة هدمت الكثير من البيوت وأفشلت العديد من الزيجات، كما أنها أدت إلى التنافر والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد في بعض المناطق. سماحة الشيخ نرجو أن توضح لأصحاب هذه الاعتقادات خطورة هذه القضية وتعارضها مع تعاليم ديننا الحنيف. هذه الأمور ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يتجاوزها وأن يحفظها ويتركها، لقوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوها وضربوا للناس أروع الأمثال في هذه المسائل، فزوج عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس وهي قرشية على أسامة بن زيد وهو عتيق، وزوج أبوه زينب بنت جحش وهي أسدية وأمه عمته عليه الصلاة والسلام، ولما طلق هذه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وزيد مولاه وعتيقه، وكذا بلال تزوج زهرية أخت عبد الرحمن بن عوف وهو حبشي عتيق. هذه مسائل اعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونبينا قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بما يزيلها، لأن العرب كانت تعظم هذه الأمور، وكانت العرب كاد أن تزوج بناتها على الموالي وعلى العجم، ولكن جاء الإسلام بأنه لا حرج في ذلك والحمد لله، أن يزوج عجميا أو مولى عتيق أو ما يسمى بالخبير وهو الذي لا يعرف تعرف قبيلته، من اصطلاح الناس هنا في لي وفي بعض الجهات أن الذي لا تعرف قبيلته هو تميمي أو قحطاني أو قرشي أو كذا يقال خبيري، فإذا عرفت قبيلته قيل عربي، والمولى هو الذي يعتق من عتيق، والعجمي هو الذي ليس من العرب من الروم أو من فارس أو من الأتراك يقال عجمي، هو الذي جاء بالإسلام أنه لا فرق بين هؤلاء إذا استقام الدين، فإذا زوج العربي من التركية أو من الرومية أو من الفارسية أو غير ذلك مع استقامة الدين فلا بأس، أو تزوج عتيقة قد كانت مملوكة ثم وأتقت، أو تزوج ما يسمى خبيرية، أو خبير تزوج قراشية أو ما أشبه ذلك، كله لا بأس بهذا، إنما المهم التقوى والإيمان، كما قال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن بعض الناس قد يتأذى بهذا لأن جماعته وأقاربه يأبون عليه ذلك ويقولون لا فإذا كان يحصل عليه مضرة فلا مانع من أن يمتنع من ذلك حتى يزوج من العرب إذا كان عربيا أو كان من حمولته كان روميا أو عجميا إذا كان جماعة يثقون عليه ويؤذونه فهم يراعي أدب الأذى كف الأذى. هذه أمور قد يؤذى فيها الإنسان الولي إذا تساهل من جماعاته فإذا كان فيه أذى فيتقي الأذى يترك الشيء الذي هو الأولى لما يرجع من الأذى. نعم. ويطلقها إذا كان قد وقع عنه. هذا عدم التطليق شيء آخر. إذا كان هو الذي يرجع المحكمة. لكن في بعد الأمر ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى مزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل ثم توجهنا إلى منى. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى المزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل تقريبا ثم توجهنا إلى منى لأن معنا رفقة أصروا على الذهاب في ذلك الوقت. هل علينا شيء في تقديمنا ذلك؟ لا حرج إن شاء الله إذا طاف الناس بعد نصف الليل فلا حرج المزدلفة والأفضل أن يبقى حتى يصلي فيها الفجر حتى يذكر الله بعد الفجر ويحمده ويثني عليه ويدعو حتى يسر ثم يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. لكن رخص النبي للضعفة أن ينصرفوا بليل المزدلفة كالنساء والصبيان ومن معهم من الضعفة والجنوب والمرضى ونحو ذلك فالذي معه حكم حكمهم من مع المرضى من مع الضعفة حكم حكمهم ينصرف معهم ويضي معهم ولا حرج في ذلك. نعم. ذهبنا لرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق ولكن مع شدة الزحام لم نتمكن من رؤية الجمرات فكنت أنا ووالدي نرمي الحصى ولا ندري هل وقعت في الجمرات أو لا مع أن غالب الظن أنها لم تصبها. هل علينا شيء علما لأن أنني قد سألت عن هذا السؤال شيخا أثق بعلمه وعدالتي فقال عليكم دم ولكني لم أتبين منه متى وكيف وأين وأنا لم أقصد بإعادة السؤال على سماحتكم إلا البيان فقط وزيادة الإيضاح. إذا كان الغالب على عملكم أنها لم تصل المرمى مثل ما قلت فإن عليكم دم مثل ما أحتاكم الذي أحتاكم. إذا كنت يغلب على ظنك أن الحصى لم يصل إلى الجمرات فعليكم أن تهدوا عن بال الذبيحة عن علي الذبيحة وعن والد الذبيحة. إذا غلب الجمرات واجب إذا لم يغلب الظن أنها وصلت ولم تعلموا أنها وصلت تذبحوا الذبيحة بالنية عن ذاك الحج الذي جعلتم عليك واحدة وعلى أبيك واحدة والفتوى التي قياسها فتوى صحيحة. ما حكم إعطاء الشخص الغير قادر على الزواج الزكاة أو بعض منها مثلا أن يعطي الأب قريبا له الزكاة لكي يتزوج لأنه غير قادر على الزواج؟ نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعين على الزواج لا بأس بذلك لأنه فقير والحال ما ذكر العاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصلح له الزكاة حتى يتزوج. نعم. لو البعض أصاب الحوض والبعض الثاني ظن أنه لم يصل إذا كان أصاب الحوض إلا واحدة فواحدة يرفع عنه واحدة يرفع عنه. لا. لا يعني هي وقعت الحوض ولكن لم تصل إلى الهدف نفسه اللي هو اللي لا وقعت كلها إلا واحدة فكان هذه هذا بعض الحوض. نعم. يوجد في البطحاء مستوصف نعم فيها سجل علاج يعني يوجد أخ يسأل بيقول المحل خاصة بالنساء داخل المسجد ولكن للأسف يوجد بعض الرجال مما يسبب حرجا للنساء اللاتي أتينا للفائدة واستماع الدرس. نرجو الإخوة المستمعين أن يلاحظوا ذلك لأن المكان خلف المسجد مخصص للنساء. ينبغي أن يعلم هذا فصار مؤخرة هذه الشرعية هذا الوضع للنساء فلا ينبغي الدخول على معهم الواجب على الرجال أن يحترموا أنفسهم ويبتعدوا عن إيذاء النساء فلا يكون معهم في المحل هذا بل يكون هنا مع الرجال. نعم. يا شيخ خذ يا الله بدك ما يخلل واحد يقولون قلوا معه. نعم. جئت عند طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد ودخلت الحرم مع من كان معي ممن وجدت معهم فأنا كنت قبل دخول الحرم متوضئ ونقض وضوئي ولعدم معرفتي بموقع الوضوء استحييت ممن كان معي ولم أسأل أن أتأخر عنهم فصليت العيد وطواف والسعي ومقام إبراهيم بدون وضوء. عليك أن تعيد الطواف تطهر تعيد الطواف بالنية عن حجك هذا تعيد الطواف أما السعيد لأن السعيد لا يشرط له الطهارة وإن عسى السعيد مع الطواف فلا بأس. وهو الصلاة كذلك التي صليتها صلاة فريضة إن كانت صلاة العيد فلا رواه فإن شاء الله لأنها صفر كفاية لكن إن صليت بها فريضة الظهر أو غيره تعيد الصلاة. أما إن كانت صلاة العيد ما عليك يا وإن عسى احتياطا حسن لأن بعض العلم قال إنها فرض عين فإذا عسى احتياطا حسن وإذا عسى السعي مع الطواف كذلك وإلا هو يجزي السعي. نعم. أريد أنا غلط، هذا ما يجوز. واجب عليك أنك لا تصلي ولا تطوف إلا الطهارة، ولا في هذا حياة، هذا غلط وخور، مو بحياة، هذا ضعف. واجب عليك أن تتقي الله، وإذا كنت على الوضوء زاد بالوضوء، ولا تأخر الطوال، ولا تأخر عن الصحابة، تذهب تسأل هل الوضوء يمنح الوضوء، يدلوك الناس توضا وتطوف مع الناس بعد ذلك. هذا لا تعود إليه إن شاء الله، هذا منكر لا يجوز. السعي هو الأسهل، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل، ولا يجزي ولا هو عن طهارة، السعي، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل وأحسن. لا مصحف لا، لا يمسه إلا وهو طاهر، لكن يقرأ عن ظهر قبل لا بأس، أما مس مصحف لا، حتى يتوضأ. نعم. هل هذا يدخل فيكم إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؟ نعم يدخل، لا عليك أن تبادر، وإن كان عندك زوجة لا تقربها أيضا، عليك ذبيحة عن جماعها بعد، كان عندك زوجة. يعني جامعتها أول سبع قصة لها خير. حج ولا أمرأة؟ حج ولا أمرأة؟ عليك ذبيحة عن طواف عن جماع الزوجة، يعني جامعتها، وعليك أن تقف الآن من الليلة، ليس لك أن تقربها حتى تسافر غدا إن شاء الله وتطوف. نعم. أريد أن أخرج عن أهلي لأسكن أنا وأولادي في بيت خاص بنا، ووالدي لا يرضى بذلك، هل لو خرجت وهم لا يرضون بذلك يكون هذا عقوق؟ ينبغي لك أن تفلحهم رضاهم، تحرص على رضاهم حتى إن شاء الله تخرج رضاهم، وإذا كان جلوس معهم فيه معصية لله لأنك تؤذى من إخوانك ومن والي إخوانك فلا بأس أن تخرج، لكن خروجك بالرضا ومسامحة الوالدين والحرص على رضاهم يكون أولى لك، وإذا كان هنا داعي للخروج والدها في حاجة إليه لا تخرج. ذكر نعم وهو أن بعض الآباء يكون سببا في عقوق ابنه، لو تكرمتم بإيضاح هذا لإخوة المستمعين. تقدم سأل عن السائل، قلنا أن اللي يسأل أن الذي يمنعه والده عن حلقة العلم لا يطيعهم، لأن طالب العلم واجب، والواجب على الوالدين أن يسمح لولدهما في حضور حلقات العلم مثل هذه الندوة، لكن ينبغي له أن يحاول إرضاءهما بالكلام الطيب والمخاطبة الحسنة. نعم. يقصدون سلوك بعض الآباء ليجبر طريقة مسلكية مع الولد يعينه على العقوق ويساعد الشيطان عليه. مثل الشيخ واحد قال لولد خليك يا عبد الله يا عبد. نعم. نعم يا عبد الله. أنا بقول يقول الأمر في بعض الآباء يكون مع الأسف عونا للشيطان على ولده. نعم. حتى يعقد ابنه. يعني جاء منع من حلقات العلم ولا من صحبة الأخيار؟ لكل شيء. أحيانا يضايقون بمشقة عن السيور الوسط، وأحيانا يضايقون بمنعهم مجالس الأخيار، وأحيانا يحاولون التمغيص بينه وبين زوجته. على كل حال هذا يهمه مثل ما تقال الشيخ عبد الله، ينبغي الوالد بل الواجب على الوالد أن يعين ولده على البر والصلة، لا يعينها العقوق. الواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله وأن يعينوا أولادهم على برهم. الكلام الطيب والفعل الطيب والخطاب الطيب والسيرة الحميدة، هكذا يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا عونا للشيطان على أولادهم ليعقوا ويقطعوا، فالواجب على الأب يعتني والأم تعتني بما يسببه التسيير على الولد ومحبته لوالديه ويعينه على بر والديه، فلا يمنعانه من صفة الأخيار ولا من حلقات العلم ولا يمرون في زوجته إلى غير هذا من الأشياء التي تنفره وتجعله يعقهما. الوالد يتعاون على البر والتقوى، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، هذا عام الوالدين والأولاد جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى، فعلى الوالد أن يعين ولدهما على البر وهو يعينهما أيضا على البر، هكذا يتعاونون، نسأل الله لجميع الهداية. طيب يا شيخ، إذا كان أن الوالد غلب على أمره وحرق لحيته رضاء لأبوه، هل يعطي؟ لا يعطي والدي فيه. قال لا تحلق لحيتك ولا أتكلم عنه وتقبل مرة. لا لا يحلق لحيته لا يحلق لحيته غادر البيت. يغادر البيت ولا يحلق لحيته ومعذور ومعذور. ذكر في كتاب إصحاح الجماعة للسويجري حديث رواه مسلم في مقدمته قد قال ما معناه عن عبد الله بن عمرو أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج وتعلم وتعلم الناس قرآنا، وحديث آخر معناه أن في آخر الزمان تأتي شياطين إلى المساجد تعلم الناس أمور دينهم، فما صحة ذلك مع الشرح إن أمكن؟ هذا مما تلقاه عن بني إسرائيل، والله أعلم أخبار بني إسرائيل التي ما جاء فيها نص لا يصدق ولا يكذب، هذا من أخبار بني إسرائيل، النبي قال حدث عن بني إسرائيل ولا حول، فالواجب التثبت، قد يأتي شياطين منه، هم شياطين يتكلمون ويعظون ويذكرون ويحللون ما حرم الله ويحللون ما أحل الله، يجب الحذر ولا يؤخذ العلم إلا من عرف الخير والهدى. ما يأخذ العلم من هب ودب ولا يرى حاله، لا، على الناس على أهل الإسلام لا يأخذ العلم لما يحب العلم، العلم والخير والأمانة، ما يأخذ العلم الناس المجهولين لا يرى عنه إلا بالدليل، لا بد من الدليل. أيوة. ما رأيكم في من يربي شعره وهو يلبس غترة وأحيانا لا يلبس ولكن لا يريد تقليد الكفار، كما نعلم أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يرى يربي الرأس ويطوله؟ لا حرج في تلك الرأس، النبي رضى رأسه عليه الصلاة والسلام، كان رأسه إلى يرضى بعض الأحيان إلى منكبه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن التربية للرأس لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن بشرط لا يكون قصده من ذلك تعرض النساء والفواحش. أما إذا كان يتعرض ذلك النساء والفتن يمنع. ولهذا لما بلغ عمر نصف الحجاج وما يتعرض من إغراء النساء أمر بجلده وحلق رأسه، جلد عن الخمر وحلق رأسه الذي رباه لفتنة. فالحافظ إذا كان التربية للتأسي بالصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض الفتن مع النساء والمغازلات النساء فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان يظهر من حاله قصده فتنة ومغازلة النساء وتعرض النساء فهذا يمنع ويحلق رأسه أيضا عقوبة. شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة ومكث فيها 15 يوما وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه في الرياض ولم يكن قصده الحج ولكن الزيارة، ولما حضرت أيام الحج أراد أن يحج وحج وكمل حجه، هل يلزمه الهدي لأنه من سكان الرياض وأحرم من ميقات الجدة، وهل جدة من المواقيت؟ لا لا يلزمك، ما دام جاء إلى جدة ما قصد حج ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة ما أعرف جدة. أما إذا أحرم بالعمرة من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهدي لأنه متمتع. أما إذا أحرم بالحج مفردا من جدة صادف الحج فيها